بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. نعيد بيتين أحسن الله إليك. نعم، نعيد بيتين. تفضل. واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصران. يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. هذا أيضا من الأحاديث المستدل بها على الموضوع على علو الله، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال أيضا يشير إليه المؤلف، يشير إلى هذا الحديث آيد البيت. نعم. واذكر مقالته: ألست أمين من فوق السماء الواحد المنان. صلى الله عليه وسلم. نعم. واذكر حديث أبي رزين ثم سقه بطوله كم فيه من عرفان. حديث أبي رزين حديث طويل فيه ذكر مجيء الرب سبحانه وتعالى في الفصل بين عباده، وفيه نظر المؤمنين لربهم، فيه مسائل كثيرة وهو طويل، كما ولهذا قال: فسقه بطوله فكم فيه من عرفان. نعم. والله ما لمعطل بسماعه أبدا قوة إلا على النكران. نعم. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان. أعيد البيت. نعم. فأصول دين نبينا فيه أتت في غاية الإيضاح والتبيان. يعني فيه مسائل عديدة من ما يتعلق بصفات الرب، مثل الكلام والعلو والمجيء، فتضمن عدة مسائل من مسائل أصول الدين، أصول دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبطوله قد ساقه ابن إمامنا في سنة والحافظ الطبراني. نعم. ابن إمامنا الذي هو عبد الله بن أحمد رحمهما الله، ساقه في كتابه السنة. نعم. وكذا أبو بكر بتاريخ له، وأبوه ذاك زهير الرباني. نعم. واذكر كلام مجاهد في قوله: أقم الصلاة وتلك في سبحاني. يعني اذكر قول مجاهد في تفسير قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني ذكر مجاهد ما قال من أن الله يقعد النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وهذا المعروف أنه إنما جاء عن مجاهد. وأهل السنة يثبتونه ويقرونه، وإلا لا أذكر أنه جاء مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والجهمية بالضرورة أنهم ينكرونه، لأنهم أصلاً ينكرون استواء الله على عرشه، فهم لمثل هذا الحديث أشد إنكاراً. أعد واذكر قول مجاهد. واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني، يعني في قوله أي في تفسيره للآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان. نعم. إن كان تجسيماً فإن مجاهداً هو شيخهم بل شيخه الفوقان. ولقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبغيره أيضاً أتى والحق ذو تبيان. والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان. يعني الدارقطني فأنه جمع الآثار الواردة في الإقعاد في إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم ونظم أبياتا في هذا أشار إليها المؤلف. نعم. وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران. رحمه الله. اقرأ الأبيات، أبيات الدارقطني. أحسن الله إليك. ذكر المحققون. حسن الله عليك. حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده. وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده. نعم. أحصيك. واذكر. أحصيك. وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان. نعم. لكن بمحنة حزبه من حرب ذا حكمه مذ كانت الفئتان. وقد اقتصرت على يسير من كثير فائت للعد والحسبان. يشير إلى أن ما ذكره وأشار إليه من الأحاديث قليل من كثير، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على العلو كثير، وما ذكره في هذا الفصل وأشار إليه قليل من كثير، وهو كما قال فالآثار والأحاديث في الدالة على أن الله في السماء وأنه في العلو سبحانه وتعالى كثيرة. وقد صنف عدد من أهل العلم مصنفات خاصة في إثبات العلو، كالعلو للذهبي وغيره، ولابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية ضمن هذا الكتاب كل ما أمكنه من الأدلة والآثار الدالة على علوه سبحانه وتعالى واستوائه على العرش. اجتماع الجيوش الإسلامية هي غزوة الجهمية المعطلة الجهمية. نعم. ما كل هذا قابل التأويل قابل التأويل بالتحريف فاستحيوا من الرحمن. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والفرق ما بين المردود منه والمقبول. هذا الفصل عقده لبيان آثار التأويل الفاسد على دين الرسول، التأويل الفاسد الذي حقيقته التحريف أدى إلى شر مستطير، إلى إفساد العقائد وفساد في الأعمال والتصرفات. التأويل مدخل من مداخل الشيطان على كثير من المفسدين والضالين. والتأويل له معاني، له معنيان في القرآن، وهما الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والتأويل بمعنى التفسير. هذان معنيان أصيلان لغة وشرعا: التأويل بمعنى الحقيقة، حقيقة الشيء، فحقيقة الخبر هو المخبر، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه هو ذاته المقدسة وأسماؤه وصفاته القائمة به، وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون يوم القيامة. فإذا أردت أن تعرف فتأويل إذا السماء انفطرت هو انفطار السماوات في وقته، وتأويل ما في القرآن من الأخبار عن الجنة والنار هو نفس الجنة والنار التي يدخلها المكلفون يوم القيامة. ومن هذا القبيل قول يوسف عليه السلام لأبويه وإخوته لما سجدوا له، قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. فسمى سجودهم له تأويل لرؤياه حين رأى أنه يسجد له الشمس والقمر: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فسمى سجودهم له تأويلا، فهذا التأويل. فتأويل الخبر هو نفس المخبر، وتأويل الأمر هو فعل المأمور به. فصلاة المسلم هو تأويل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وأعظم من حقق هذا التأويل في الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وسيطيل ابن القيم الكلام على هذا الفصل لتعدد معاني التأويل. والمعنى الثالث للتأويل هو اصطلاح، معنى اصطلاحي يقول به المتكلمون والأصوليون، يفسرون التأويل بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل أو لقرينة. فهذا التأويل أن هذا الثالث إن كان الدليل الموجب لصرف اللفظ صحيحا كان صحيحا، وإلا كان تحريفا. فصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح والمعنى الظاهر إلى غيره بغير دليل هذا هو حقيقة التحريف. فإننا التحريف والتأويل، فالتأويل فصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال الموجوح هذا نوع اصطلاحي اصطلح عليه الأصوليون والمتكلمون، وحكمه يرجع إلى الموجب للصرف. فإن كان الموجب صحيحا كان التأويل صحيحا، وإن كان الدليل المستدل به على صرف اللفظ غير دال فالتأويل فاسد وتحريف في الحقيقة. وهذا هو تأويل المتكلمين. فتأويل المتكلمين لنصوص الصفات حقيقة التحريف ويسمونه تأويلا ليقبل، لأن التحريف مرفوض، لأن تحريمه وذمه والنهي عنه صريح في القرآن، وأما التأويل ففيه تفصيل، فلهذا يسمون التحريف تأويلا ليقبل. والتأويل يتعلق به كثير من أصحاب يعني الآراء المختلفة في سواء في الاعتقادات أو في الأعمال، وهو سبب ضلال كثير من الناس، سبب ضلال كثير بسبب التأويل، يتأول معنى من المعاني ويستدل ببعض الأدلة على فهم مخصوص فيضل. ولهذا قال ابن القيم في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. أحسنك. فصار التأويل له ثلاث معاني، معنيان أصيلان لهما أصل في القرآن، ومعنى اصطلاحي ليس لا يراد لا يجوز تفسير ما في القرآن به، لأنه لا يجوز تفسير القرآن بالمعاني الاصطلاحية الحادثة. والتأويل بمعنى التفسير هو اصطلاح المفسرين كابن جرير، فابن جرير يستعمل هذه الكلمة التأويل، يستعملها كثيرا كما هو معروف. نعم حسين. نعم يا حسين. هذا وأصل برية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان. نعم. وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. يعني هو مصدر الفرق الضالة، سبب هذا الافتراق في الأمة هو التأويل، الافتراق الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وستفترق هذه الأمة على 73، ولهذا أشار إلى هذا الحديث بهذا النظم إلى 73. نعم عائد. هذا وأصل برية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان. قول ذي البرهان أي قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان. هذا هو الذي حمل أهل أصحاب الفتنة الذين تألبوا وتجمعوا على خلع الخليفة الراشد عثمان الخليفة الثالث رضي الله عنه، هذا هو الذي أوجب قتل التأويل، تأولوا يعني إنكار المنكر، زعموا أنه ارتكب بعض الأمور المخالفة، زعموا وكذبوا وافتروا وتأولوا النصوص التي تقتضي القيام على المخالف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأصحاب الفتنة تقوم فتنتهم على هذا التأويل، فضلوا وجنوا وأجرموا وعصوا وظلموا. نعم. فهو الذي وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذا النورين والإحسان رضي الله عنه ورحمه. نعم. وهو الذي قتل الخليفة بعده آني عليا قاتل الأقران. كذلك الخوارج، الخوارج قتلوا عليا متأولين أنه حكم الرجال في الدين، حكم رجال في الدين لما يعني رضي بحكم الحكمين الذين اتفق على تحكيمهما أبو موسى وعمرو بن العاص، فقالوا حكمت الرجال في دين الله، فكفروه وكفروا من أطاعه، فهم متأولون. فهذا هو التأويل، فالتأويل هو الذي قتل الخليفتين علي عثمان وعلي رضي الله عنه. نعم، وهو الذي قتل، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران. نعم، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان. كذلك الذين قتلوا حسين بن علي رضي الله عنه لما جاء بناء على وعود الشيعة أنهم سيبايعونه، أرسل إليه أمير العراق جيشا فصده وقاتله ولم يستجب لطلباته، فطالبوه بأن يستأسر فامتنع فقتلوه. وهم بشبهة أنه خارج، أنه خارج على ولي الأمر، فتأويل يعني أنهم فعلوا ذلك طاعة لولي الأمر عبيد الله بن زياد الذي أرسل الجيش ليصد حسين. أيضا الحامل له على هذا هو التأويل، وأنه يفعل ذلك يعني قياما بحق يزيد بن معاوية، فهو متأول كذلك. نعم، وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان. كذلك وقعت الحرة التي كانت في عهد يزيد الحامل، السبب وقوعها هو التأويل. بدعوى أن أهل المدينة أنهم نقضوا البيعة، فاستباحوا المدينة وجرت حادثة من أفظع حوادث في الإسلام، فهي حادثة عظيمة في غاية من الفظاعة. وكل هذا منشأه التأويل، يتأول الإنسان أن هذا مما يسوغ له بشبهة، فهو يتأول شبهة، يكون له شبهة، فالتأويل هو الاعتماد على الشبهات التي ترد عليهم أو يتكلمون بها أو تلقى إليهم. نعم، عاد البيت. وهو الذي في يوم حرتهم أباح حمى المدينة معقل الإيمان. نعم، حتى جرت تلك الدماء كأنها في يوم عيد سنة القربان. الله المستعان، رحمه الله. تعبير عن الملبحة وأنه جرت دماء يشبه دماء الذبائح يوم العيد عيد الأضحى، تصويرا لفظاعة ما جرى. نعم، وغدا له الحجاج يسفكها ويقتل صاحب الإيمان والقرآن. نعم، وجرى بمكة ما جرى من أجله من عسكر الحجاج ذي العدوان. كذلك كل هذه الفتن يعني منشأها يعني الغلو في طاعة ولي الأمر، الغلو في طاعة ولي الأمر. فالحجاج يفعل ذلك طاعة لعبد الملك في الشام، وكل من معه ووافقه على عدوانه وظلمه على الخليفة عبد الله بن الزبير، فإنه الصحيح أنه كان خليفة وهو أولى بالشأن من عبد الملك، أولى بالأمر، صحابي جليل عظيم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهو الذي أنشى الخوارج مثل ما أنشى الروافض أخبث الحيوان. أنشأ عندك؟ نعم. يعني التأويل هو الذي أنشأ هذه الفرق، فرقة الخوارج وفرقة الرافضة وكل الفرق كما تقدم إجمالا، وهذا تفصيل بعدما أشار إلى أن أصل الافتراق أن التأويل هو أصل نشوء الفرق إجمالا ذكرهم تفصيلا. وهو الذي أنشأنا. وهو الذي أنشأ الخوارج مثل ما أنشى الروافض أخبث الحيوان. وكلا الطائفتين نشأ في عهد علي رضي الله عنه، فالخوارج تأويلهم معروف لأنهم تأولوا نصوص الكفر ما ورد في كفر بعض، في الكفر تأولوا النصوص التي ورد فيها ذكر الكفر في بعض الذنوب، فأصلوا أصلهم هو التكفير بالذنوب. وكذلك الرافضة تأولوا ما تأولوا من قول علي رضي الله عنه وما ورد فيه وما زعموه، فالتأويل هو منشأ الرافضة ومنشأ الخوارج، كل له شبهات يتعلق بها ويتأولها على غير تأويلها، يتأولون النصوص على غير تأويلها، على فهم خاص بنوا عليه باطلهم. نعم. ولأجله شتموا خيار الخلق بعد الرسل بالعدوان والبهتان. يعني الرافضة، الرافضة هم الذين شتموا خيار الخلق الصحابة، بل خيار الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. نعم. ولأجله سل البغاة سيوفهم ظنا بأنهم ذو إحسان. البغاة على الولاة الذين يخرجون على الولاة يتأولون موضوع القيام على الظالم، ويتأولون يعني إقامة العدل في الأمة، ويتأولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأس هؤلاء المعتزلة، فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون في ذلك الخروج على الولاة. نعم. ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان. نعم. ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان. نعم. فالتأويل هو شبهة المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق، يتأولون قوله تعالى الله خالق كل شيء، نعم. ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران. كذلك المعتزلة في باب القدر، يعني المعتزلة عندهم عدة أصول باطلة، التوحيد ويدخلون به فيه نفس الصفات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون فيه الخروج على الولاة والعدل، ويدخلون فيه نفي القدر. والمنزل بين المنزلتين، ويوجبون به إخراج المؤمن المسلم عن الإيمان، ويقولون إنه ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ومن أصولهم إنفاذ الوعيد، ويدخلون فيه تخليد على الكبائر في النار. نعم. ولأجله قد خلدوا أهل الكبائر في الجحيم كعابد الأوثان. يتأولون النصوص التي ورد فيها الوعيد، مثل يعني مثل قوله تعالى في القاتل: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. يتأولون على الخلود المطلق المؤبد. وهذه النصوص عند أهل السنة ترد إلى النصوص المحكمة، فهذه الأدلة وهذه الشبهات هي من المشتبهات، فيتعلقون بالمتشابه كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالآيات كلها، لكن يردون المتشابه إلى المحكم الواضح البين. نعم. ولأجله قد أنكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. نعم. بناء على أصلهم أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، فلهذا أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر انطلاقا من الأصل الباطل الذي أصلوه. نعم. ولأجله ضرب الإمام بصوتهم صديق أهل السنة الشيباني. نعم. ولأجله قد قال جهم: ليس رب العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمن، ما فوقها رب يطاع جباهنا تهوي له بسجود ذي خضان. سبحان الله العظيم. يعني كل هذا تفصيل بأن التأويل هو منشأ هذه الأقوال الباطلة والفرق الضالة، منشأها كلها راجع إلى التأويل، يعني تأويل النصوص وفهم على خلاف ما دلت عليه، منشأ الضلالات وهذه البدع كلها التأويل. حتى عباد القبور يتأولون النصوص الدالة على فضل الصالحين ومحبتهم وتعظيمهم، هذا أصل شركهم، أصل الشرك، بل أصل حدوث الشرك في الأرض هو الغلو في الصالحين، فهم يتأولون ما في الأدلة من الإرشاد إلى حب الصالحين وإنزالهم منزلتهم، فغلوا في ذلك وتأولوا فعبدوهم من دون الله. نعم. أحصيك. ولأجله جحدت صفات كماله والعرش أخلوه من الرحمن. نعم. ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان. يشير إلى مقالة جهم بأن الجنة والنار تفنيان، تأول النصوص التي مثل قوله: كل من عليها فان، وشبه، ومن الشبه العقلية أنهما لو بقيتا لم يكن الله آخرا، والله هو الأول والآخر، ف فقال بفنائهما، أي بامتناء التسلسل في الماضي والمستقبل، بامتناء التسلسل. فالتسلسل في الماضي يقولون يستلزم قدم المخلوقات، مثلما أن الله قديم تكون قديمة، والتسلسل في الآخر يستلزم دوام المخلوق، والله تعالى هو الذي له الدوام المطلق. فلذلك قال جام بفناء الجنة والنار. نعم. ولأجله قال الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان. في هذين البيتين إشارة إلى قول جهم بامتناء التسلسل في الماضي والمستقبل، فمحافظة على هذا التأصيل قال بفناء الجنة والنار، أي ثلاث أبيات. ولأجله جحدت صفات كماله، والعرش أخلوه من الرحمن. ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان. ولأجله قال الإله معطل أزلا بغير نهاية وزمان. ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. هذه كلها مقالات باطلة من سوء التأويل والشبهات، من ذلك إنكار الحكمة والتعليل لأفعاله سبحانه وتعالى، يعني أنه لا يخلق شيئا لشيء ولا يخلق شيئا بشيء. فمن البدع المنكرة والأقاويل الباطلة نفي الحكمة والتعليل ونفي الأسباب، نفي أن الله يخلق بأسباب ويفعل لغاية. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والعقل على أن الله تعالى حكيم، لا يفعل عبثا شيئا عبثا. ما خلق السماوات والأرض، ما خلقنا في آيات عديدة. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون. نعم. أحسنت. ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني. كلها من شبه التأويل. تكذيب النزول وغيره من الأفعال، يقولون إن هذا يستلزم حلول الحوادث في الرب تعالى. فكل بدعة وكل باطل فله شبهات يتعلق بها المبطلون، وهذا هو التأويل الذي حملهم على ما حملهم عليه. نعم. أحسن عليك. ولأجله زعم الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن. الأبيات الماضية في المعتزلة والجهمية، وهذا انتقال إلى بعض مقالات الأشاعرة. فمن قولهم أن القرآن الذي نقرأه ونكتبه في المصاحف أن هذا عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله، بل كلام الله هو معنى النفس قائم به سبحانه وتعالى كعلمه وحياته. فلهذا قالوا إن هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله، لا أنه نفس كلام الله. فهذا استعراض لبدعة الأشاعرة وقول الأشاعرة والكلابية كذلك. نعم. ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمى من الرحمن. يعني ليس عندنا كلام الله، عندنا شيء مخلوق. القرآن يعني مضمون قولهم أن هذا القرآن مخلوق، ليس هو كلام الله، فليس عندنا كلام الله، وكلام الله لم يسمع من الرحمن، لأنه عندهم أن كلام الله معنى نفسي، ليس بحرف ولا صوت ولا تتعلق به المشيئة. نعم. أحسن إليك. ماذا كلام الله قط حقيقة لكن مجاز ويح ذي البهتان. كل هذا تقرير لمذهب الأشاعرة في كلام الله في القرآن. نعم. ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان. كيف على هذا البيت وما بعده؟ فقراء شرح الشيخ محمد الحراس. قال رحمه الله تعالى: أخرج الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه يوم الجمعة، فضلت بها أنت وأمتك والناس، والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب من مسك، كثب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسألوني أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم، ولدي مزيد، ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. والشاهد هنا في قوله: وهو اليوم الذي استوى فيه ربك على العرش، وهو موافق لما في القرآن من أن استواءه تعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، ومعلوم أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة، حيث خلق آدم وهو آخر المخلوقات في آخر ساعة منه بعد العصر، ثم استوى بعد ذلك على العرش، فيكون الاستواء قد وقع يوم الجمعة بعد الفراغ من الخلق. وأما قوله: واذكر مقالته ألست أمين من فوق السماء البيت، فهو إشارة إلى ما ورد في الصحيح من حديث الخوارج من قوله عليه السلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. والشاهد في قوله: وأنا أمين من في السماء، فليس له معنى إلا أنه أمين الله الذي في السماء، لا يجوز أبدا أن يراد بمن في السماء غير ذلك. وروى ابن جرير وغيره في تفسيره: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وذكر عن مجاهد أن المقام المحمود هو أن الله تعالى يجلس رسوله معه على العرش، والله أعلم. وقال رحمه الله تعالى: إذا كانت الحرب في هذا الباب قائمة بين أهل الحق والإثبات من جهة، وبين أهل النفي والتعطيل من جهة أخرى، فإن النصر فيها مضمون لأقربهما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث وعد الله عز وجل بذلك في كتابه، قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن ما يجري على أهل الحق من عدوان أهل الباطل عليهم وإيذائهم لهم فإن ذلك امتحان من الله تبارك وتعالى لحزبه وأوليائه ليصفي بذلك جوهرهم ويمحص قلوبهم ويزيدهم عنده كرامة ورفعة على ما أوذوا في سبيله وصبروا وعلى ما احتملوا في جهاد أعدائه المبطلين. قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه لم يذكر من أدلة علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه إلا طرفا يسيرا جدا من كثير لا يمكن عده وإحصاؤه. ولا يعقل أن تكون هذه النصوص كلها من الآيات والأحاديث والآثار في كثرتها ووضوحها قابلة لتأويل هؤلاء المعطلة لولا أن القوم قد أصبحوا ولا حياء عندهم يمنعهم من الجرأة على كتاب الله عز وجل بالتحريف، ويلزمهم الوقوف عندما وقف سلف هذه الأمة الذين هم أكملها علما وأوسعها فهما بدلا من أن يتخبطوا في هذه المتاهات التي أضلتهم عن سواء السبيل. وقال رحمه الله تعالى بعد أن بين الشيخ رحمه الله فساد مذهب أهل التأويل في مسألة العلو وما يفضي إليه من نفي وجود الرب جل شأنه، قرر هنا أن أساس كل بلية أصيب بها الإسلام إنما هو التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف وإلحاد. فجميع الأحداث الكبار التي وقعت في هذه الأمة وهزت من كيانها وفرقتها وفرقتها شيعا لم يكن لها من سبب إلا جنوح فريق منها إلى اتباع الهوى والاستحسان بالرأي وترك الاعتصام بالكتاب والسنة. فهذا هو الذي فرق هذه الأمة إلى 73 فرقة مصداق قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وأن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي. وهو الذي كان سببا في قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه صاحب المناقب الغراء من جمع القرآن في المصحف الإمام وتجهيز جيش العسرة من ماله واختصاصه بتزوج 2 من بناته صلى الله عليه وسلم. إذ لولا ظهور التأويل ونشر الدعايات الخبيثة في الأمصار ضد خليفة الإسلام لما جرأت هذه اللفوت التي قدمت المدينة على محاصرة داره واقتحامها عليه وقتله ظلما وهو يتلو كتاب الله عز وجل. وكان مما تأوله هؤلاء القتلة في ذلك قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا أن عثمان كفر لحكمه بغير الحق وكل كافر فهو مشرك حلال الدم والمال. وبهذه التأويلات الفاسدة استحل الخوارج الذين خرجوا في زمن علي رضي الله عنه دماء المسلمين وأموالهم وكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، وخرج منهم عبد الرحمن ابن ملجم من أشقى هذه الأمة فقتل علي رضي الله عنه وهو ينادي لصلاة الصبح في مسجد الكوفة 40 من الهجرة. وكان التأويل أيضا سببا في مقتل الحسين والإيقاع به هو وأهله في كربلاء حيث قتله جند يزيد بن معاوية متأولين أنه من البغاة الخارجين على طاعة الإمام. وكان التأويل كذلك هو السبب في استباحة جند يزيد حمى المدينة المنورة في وقعة الحرة 3 أيام يسفكون الدماء وينهبون الأموال ويهتكون الأعراض حتى فني في هذه الموقعة معظم الأنصار الذين آووا ونصروا رضي الله عنهم أجمعين. ومن بعد ذلك جرى بمكة ما جرى من عسكر الحجاج الغشوم حيث حاصرها في أيام ابن الزبير رضي الله عنه وضربها بالمنجنيق وانتهت المعركة بمقتل ابن الزبير بعد أن تخلى عنه أصحابه. فكل هذه البلايا ما وقعت إلا بسبب تأويلات الخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة وغيرهم من فرق الضلال والزيغ التي اتبعت ما تشابه من الكتاب وتركت محكمه فصاروا في أمر مريج. وقال رحمه الله تعالى: والتأويل كذلك هو الذي كان سببا في ظهور الخوارج والروافض. أما الخوارج فهم الذين يسمون بالحرورية أو الشرعة، وقد كانوا أولا في معسكر علي رضي الله عنه، ثم خرجوا عليه بعد حادثة التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله، وكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم. ومن مذهبهم أن من ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار. ومن شبههم الفاسدة في هذا أن الله عز وجل قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، ثم قال في آية أخرى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فقالوا أن الله قد نفى الخزي عن المؤمنين وأثبته لأهل النار، وعلى ذلك فكل من دخل النار فليس بمؤمن، وكل من ليس بمؤمن فهو كافر. وهم محجوجون بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالأحاديث المتواترة في خروج الموحدين من النار. وأما الروافض فهم غالية الشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وفي أهل بيته، وكان سبب تسميتهم بهذا الاسم أنهم طلبوا من زيد بن علي أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يجبهم انفضوا عنه، فقال رفض هؤلاء فسموا رافضة. وهؤلاء الروافض أخبث الناس قولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكذبهم في الحديث عنه، ويقولون بالإمام المعصوم وبالتقية والرجعة، وهم خارجون عن دائرة الإسلام. والتأويل كذلك هو السبب في خروج البغاة على الأئمة وشقهم عصى الطاعة وخروجهم عن الجماعة وترويعهم المسلمين، ويظنون أنهم بذلك من أهل الإحسان لأنهم يريدون إقامة العدل ودك صروح الظلم والطغيان، وينسون قوله عليه السلام: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهو كذلك السبب فيما ذهب إليه أهل الاعتزال من أقوال منكرة كانت معاول هدم في صرح الإيمان، منها قولهم أن كلام الله مخلوق منفصل عنه وليس صفة قائمة به، فخالفوا بذلك العقل والنقل، وأتوا منكرا من القول دثور وزورا وزورا أحصريك حول السجاه كذا منكرا دثورا حول لا اقتبس من الآية لعله اقتبس من الآية نعم. وزورا وزورا أحصريك نعم. وقد سبق الكلام في هذه المسألة، ومنها تكذيبهم بقضاء الله وقدره وقولهم أن الأمر أنف وأن الله لم يكن يعلم أعمال العباد قبل أن يفعلوها، وأن الله لا يريد أفعال العباد ولا يقدر عليها بل هم الذين يخلقونها، فأشبهوا بذلك المجوس حيث أثبتوا خالقا غير الله. ومنها حكمهم على أهل الكبائر بالخلود في النار مع الكفار كما قالت الخوارج، إلا أنهم لا يسمونهم كفارا ولا مؤمنين بل يجعلونهم في منزلة بين المنزلتين. ومنها إنكارهم لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وهي ثابتة بالأحاديث البالغة حد التواتر، ويتمسكون في هذا بالآيات التي تنفي الشفاعة، مع أنها خاصة بالشفاعة لأهل الشرك، ونفي الشفاعة عن هؤلاء يفيد ثبوتها لغيرهم كقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفى الشفاعة بغير إذن يفيد ثبوتها بالإذن كقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال رحمه الله تعالى: ولأجل التأويل أيضا ضرب أحمد بن حنبل الشيباني صديق أهل السنة رضي الله عنه، حيث أراد المأمون بتأثير المعتزلة أن يحمل العلماء على القول بخلق القرآن، وامتحنهم بذلك امتحانا شديدا، فأجابوه إلى ذلك تقية وخوفا من القتل. ولم يثبت في المحنة إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فأمر المأمون بحملهما إليه بواسط، ولكن المنية عاجلته قبل أن يصل إليه، فقام بها أخوه المعتصم بوصية منه، وضرب أحمد بن حنبل وطيف به وهو مصر على قوله الحق في أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فاستحق بذلك منصب الإمامة في الدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكانت محنة أحمد نقطة سوداء في تاريخ بني العباس والمعتزلة قبحهم الله. ولأجل التأويل كذلك نفى جهم شيخ المعطلة وجود الله عز وجل فوق عرشه بذاته، وقال: ليس في السماء إله يعبد ولا فوق العرش رب يصلى له ويسجد. وتأول جميع الآيات والأحاديث الواردة في إثبات جهة العلو وهي من الكثرة والوضوح، بحيث لا ينكرها إلا ضال أعمى كما قدمنا، ولا متمسك له هو وأشياعه على هذا النفي إلا شبه واهية يسمونها عقلية، وهي جهليات لا تغني عن الحق شيئا، كقولهم: إذا كان الله في جهة كان محدودا ومتحيزا وذا صورة ويمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية، وهذا من خواص الأجسام. والجواب: ما قدمنا من أن استواءه تعالى على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، فلا يلزمه ما يلزمه، على أن ما ذكروه من اللوازم ليس كله فاسدا، كالحد والتحيز والصورة والإشارة الحسية إلى آخره. وادعاؤهم أن هذا من لوازم الأجسام، إن أرادوا تلك الأجسام الاصطلاحية التي هي مركبة عندهم إما من الجواهر الفردة على رأي المتكلمين، أو الهيولة والصورة على رأي الفلاسفة، فممنوع، وإنما هي من خواص كل موجود قائم بنفسه وله وجود مستقل، إذ لا يعقل وجود بدون هذه اللوازم. ولأجل التأويل أيضا جحد الجهم وأشياعه صفات الله عز وجل من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغيرها، وقالوا: لا نصفه بصفة المخلوق. ومنهم من أثبت بعضا ونفى بعضا على اختلاف مذاهبهم في التجهم والتعطيل، وكل من نفى صفة من الصفات اضطر إلى تأويل ما ورد في إثباتها من النصوص، ولا متمسك لهم على هذا النفي أيضا إلا ادعاءهم أن الإثبات يقتضي المماثلة بين الله عز وجل وبين خلقه، وهو وهم فاسد، فإن الإثبات لا يستلزم المماثلة، بل يثبت للخالق من ذلك ما يليق به ويثبت للمخلوق ما يليق به، فليس العلم كالعلم ولا القدرة كالقدرة، وليست اليد كاليد ولا العين كالعين، وليس الاستواء كالاستواء ولا النزول كالنزول إلى آخره، فإن الاشتراك إنما هو في مسمى الاسم الكلي، وذلك لا يستلزم التماثل بين أفراده في الخارج. ألا أترى أن الوجود الكلي يشترك فيه الواجب والممكن، وليس وجود الواجب في الخارج يماثل وجود الممكن، وهكذا. ولأجل التأويل ذهب الجهم إلى القول بفناء الجنة والنار، وهي مقالة لم يقلها في الإسلام غيره، وقال هو ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة: إن الله لم يكن فاعلا في الأزل ثم صار فاعلا، أي أنه لم يزل معطلا عن الفعل مدة لا نهاية لها من الزمان قبل أن يخلق هذا العالم، ثم ابتدأ الخلق، وكان هذا مما أعان الفلاسفة عليهم، حيث أوردوا عليهم أنه يلزم حدوث شيء في ذاته اقتضى الفعل بعد أن لم يكن مقتضيا، كأن كان عاجزا فقدر، أو كان ناقدا أو كان فاقدا لآلهة فوجدها، أو كان غير مريد للفعل ثم أراد إلى آخره. فإن قلتم إن الإرادة قديمة والقدرة موجودة في الأزل وجميع الشرائط المعتبرة في الفعل مستكملة، فما الذي منعه من أن يفعل؟ وليس لكم أن تقولوا إن الإرادة القديمة إنما تعلقت بالإيجاد في هذا الوقت دون غيره، فإن الأوقات كلها متساوية بالنسبة للإرادة في الأزل، وليس وقت منها أولى من غيره. ولأجل التأويل أيضا نفى الجهم وأشياعه من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة الحكمة عن فعله تعالى، وقالوا إن أفعاله لا تعلل بالأغراض والغايات، فإن الفاعل لغرض مستكمل، وتوهموا أن إثبات غاية أن غاية باعثة له عز وجل على الفعل نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، وجوزوا ترجيح القادر لأحد الأمرين المتساويين بلا مرجح، وفاتهم أن مثل ذلك يكون عبثا يستحيل صدوره عن الله عز وجل، على أن الغايات والمصالح التي من أجلها يفعل ربنا سبحانه ظاهرة متجلية في كل ما خلقه أو أمر به، والقرآن والسنة فيهما الكثير من تلك الحكم التي لا ينكرها إلا مكابر، مثل قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ومثلها قوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ومثل قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، إلى آخره ما لا يمكن حصره من آيات الكتاب من آيات الكتاب العزيز. وقال رحمه الله تعالى: وكما جنى التأويل على صفة العلو والاستواء على الأرش التي جاء بها صريح الكتاب والسنة، كذلك حمل هؤلاء المتأولة على التكذيب بنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى شطر الليل الآخر، مع صحة الحديث بذلك وبلوغه مبلغ التواتر. ومن سلم منهم بصحة الحديث تأوله بدنو الرحمة أو بنزول الأمر أو الملك إلى غير ذلك، أو الملك إلى غير ذلك، مما لا تدل عليه العبارة لا تصريحا ولا تلميحا. وهل يعقل أن يكون الأمر أو الملك هو الذي يقول هل من سائل فأعطيه إلى آخره؟ ومن أجل التأويل أيضا ذهب الكلابية والأشعرية إلى إثبات الكلام النفسي ونفي الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل، ولهذا قالوا إن هذا المتلوب الألسنة والمكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور ليس كلام الله، بل هو عبارة أو حكاية عنه، فإن كلام الله قديم ليس بحرف ولا صوت، وهذا الذي عندنا محدث مخلوق لأنه مركب من حروف وأصوات، والله لم يتكلم عندهم بالقرآن لأن كلامه ليس بحروف وأصوات مسموعة، فجبريل عليه السلام لم يسمع القرآن من الله عز وجل، ولكنه أخذه من اللوح المحفوظ أو سمع كلاما في الهواء إلى آخره. ثم اختلفوا هل يطلق لفظ القرآن بالاشتراك بين المعنى النفسي القائم بذاته تعالى وبين هذا المتلو المسموع، أو هو حقيقة في النفس مجاز في اللفظ أو العكس؟ فهذا القرآن عندهم ليس كلام الله على الحقيقة، بل هو سبيل المجاز من باب إطلاق اسم المدلول على الدال. ومن أجل التأويل أيضا قتل الشيخ أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله. هذا منتهى. أحسن الله إليك. اللهم صل على اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتأمل العاقل كل الأباطيل والتصرفات المنحرفة عن هدى الله تجد إنها منشأها الشبهات وتأويل بعض الأدلة التي يظنونها دليلا وليس دليلا، ثم يحرفون النصوص المخالفة لآرائهم. فالمبطل يستدل بما ليس بدليل ويحرف ما خالفه من الدليل، ويحرف ما خالف مذهبه من الدليل، يدفع بالتحريف. الظاهر أننا نختفي بهذا محمد في بعض الأسئلة لا تأجل يا ماشي نسهم طالب وقت.